الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعًا واقتداءً بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهات. قال عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله، ترك اللباس الجميل والطيب، ولكن ذلك اللباس الذي قد يتباهى به بعض الناس ويتفاخر به بعض الناس، أو المراد أن هذا ترك اللباس وهو يقدر عليه، بمعنى أنه يستطيع شراءه، يستطيع شراء ذلك اللباس واقتناء ذلك اللباس، ومع ذلك تركه، ترك ذلك اللباس ولم يشتريه ولم يلبسه مراعاة لحال الناس. فلو كان مثلا في وسط أناس متوسطي الحال ليس ذلك لباسهم، وهو لبس ذلك اللباس، وهو لبس ذلك اللباس، فيكون ذلك اللباس بالنسبة له لباس شهرة في وسطهم، أو يكون لباس الذين يتفاخرون ويتباهون، فهو لأجل أن لا يكسر خاطر أولئك الذين يعيش بينهم، هم متوسطو الحال مثلا أو أقل، ليس ذاك لباسهم اللباس الفاخر. فإذا لم يلبسه وتركه تواضعا ولأجل لا يكسر خواطر أولئك الناس، فإن هذا الذي يدخل في الحديث، ترك اللباس وهو يقدر عليه، يستطيع لباسه وشراءه واتخاذه واقتناءه، ومع ذلك تركه ماذا؟ تواضعا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يعيش مثلا في وسط أناس متوسطي الحال ويستطيع أن يلبس اللباس الفاخر الذي هو حلال، ومع ذلك تركه ولم يلبسه. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، كما قلت يقدر عليه، متمكن من شرائه واتخاذه، قال: دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الله عز وجل يوم القيامة يدعوه على رؤوس الخلائق. طبعا إذا دعاه على رؤوس الخلائق هذا إشهارا لفضيلته ولمكانه عند الله سبحانه وتعالى، لما يدعوه الله عز وجل على رؤوس الخلائق فهذا إشهارا لفضيلته وبيانا لمكانه عند الله سبحانه وتعالى. قال: دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. حتى يخيره الله من أي حلل الإيمان، يعني حلل أهل الإيمان، يلبسها، وهذا إكراما له وجزاء له على تواضعه. كان يستطيع أن يلبس اللباس الذي هو جميل ولباس طيب، لكن لباس قد يتباهى به ويتفاخر به في وسط أناس لا يستطيعونه، فمع ذلك تركه تواضعا لله عز وجل. ونقيت قلت يتركه إذا كان في وسط أناس لا يستطيع مثلا شراء ذلك اللباس، فيتواضع ويلبس مثلهم، هذا الذي يدخل فيه الحديث. طيب، لكن لو كان مثلا في وسط أناس أغنياء، ذاك اللباس بالنسبة إليهم سهل الاقتناء، جميعهم يلبسون ذلك اللباس، فماذا صنع هو؟ قال: أنا تواضع، أترك ذلك اللباس ويلبس لباس أدنى منه وغير ذلك. هذا أيضا ما ينبغي. لماذا؟ لأنه يصير مشتهرا بذلك اللباس، وهذا لباس شهرة كما سيأتي معنا. الناس جميعا الذين يسكن مثلا في وسطهم من جهة الغنى أغنياء، وسهولة اقتناء الثياب الجميلة سهل بالنسبة لهم، فجميعا يلبسون اللباس الجميلة وهذه اللباس الطيبة والغالية، لأنهم يستطيعونها، وربما يفعلها الواحد تجملا وشكرا لله. فيأتي هو في وسطهم، قال: أنا تواضع حتى أنال ما في الحديث. كيف يتواضع؟ يترك اللباس هذا ويلبس لباس أدنى منه، حتى ماذا؟ يصير في وسط الناس مشتهرا به، مشتهرا بذلك اللباس. هذا غلط، لأن الله جميل يحب الجمال، ما دام الناس يلبسون مثل ذلك اللباس تلبس مثلهم. قال: يلبسون الغالي لأنهم يستطيعونه، هم أغنياء، أنت غني البس مثلهم أيضا. حتى لا تلبس لباس شهرة تشتهر به، وهذا أيضا لباس الشهرة قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدخل في الحديث هو الذي ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه. انظر إلى حال اللي قلت يستطيع أن يشتري اللباس الغالي لكن مراعاة للناس الذين يعيشون معه وهم لا يستطيعون شراء ذلك اللباس، فيترك ذلك اللباس وهو يقدر على شرائه تواضعا. فإذا تركه تواضعا نعم يدخل في الحديث، يدعوه الله عز وجل على رؤوس الخلائق ويلبسه سبحانه وتعالى من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال: وعن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة. رواه أبو داود والبيهقي. هذا مثل الحديث السابق إلا أنه قال هنا عليه الصلاة والسلام: ومن ترك لبس ثوب جمال. لبس ثوب جمال، طبعا ليس المراد أن الإنسان لا يلبس ثوبا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. لهذا قلت لكم إذا كان الإنسان في وسط أناس يستطيعون شراء اللباس الغالي الجميل فإنه يلبس مثلهم، لأن الله جميل يحب الجمال. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك لبس ثوب جمال، لا يقصد أن الإنسان لا يتجمل، لا، التجمل الذي يكون فيه توسط ولا يكون فيه مباهات وتفاخر فإن هذا لبس به، ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك اللباس، لباس التجمل الذي يشتهر به الإنسان فيكون لباس شهرة، ولا الذي يكون فيه إسراف ومباهات، هذا الذي يقصده صلى الله عليه وسلم. إنسان يلبس لباس وقد يشتهر به وحتى وإن كان ذلك اللباس جميلا، أو ربما يلبس لباسا ويكون فيه من الإسراف والتباهي ما فيه، فلأجل ذلك ماذا يصنع؟ يتركه. فإذا تركه فينال هذا الثواب، الله جل وعلا يلبسه حلة الكرامة يوم القيامة. فليس معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ترك الجمال، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. فيحب الإنسان كما قال له الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. فإذا كذا تجمل الإنسان فهذا شيء جميل يحبه الله، لكن لا يصل إلى حد التفاخر والتباهي والإسراف، يعني ينفق إنفاقا على لباسه وجل اعتنائه بلباسه وينفق عليه الإنفاق ويسرف، وربما يكون أيضا ذلك اللباس لباس شهرة حتى يشتهر به في وسط الناس. نعم، هذا الذي يترك، ومن تركه تواضعا لله عز وجل فإنه ينال هذا الثواب، وأن الله جل وعلا يلبسه حلة الكرامة. قال: من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر نحسبه قال تواضعا قال كساه الله حلة الكرامة. قال: وعن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري واسمه إياس رضي الله عنه ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنده مرة ذكروا الدنيا، لما ذكروا الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة بفتح الباء الموحدة وذالين معجمتين هو التواضع في اللباس برثاثة الهيئة وترك الزينة والرضا بالدون من الثياب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة كما جاء في تتمة الحديث قال يعني التفحل، والتفحل هو التقشف، التفحل هو التقشف، يعني يكون الإنسان في ثوبه متقشفا. ومعنى متقشفا لا يعني أنه يلبس الثياب المقطعة والبالية والرثة، لا، ليس هذا المراد. المراد أن يلبس ثيابا يتجمل بها، لأن الله جميل يحب الجمال، لكن المراد يا إخوان أن الإنسان لا يكون هذا جل اهتمامه، لا يصل به حد الاعتناء بنفسه. البذاذة من الإيمان، لأن هذه البذاذة وهذا التقشف والتوسط في الحال هذا دين الإسلام أمر به، فمن كان مستقيما على ذلك منقادا له فهذا من الإيمان، البذاذة من الإيمان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، يعني أن يكون الإنسان نعم يعتني بجماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، يعتني بثوبه ونظافته وحسن هيئته، لكن لا يعني أن الإنسان يكون هذا جل اهتمامه. صرف الهمة في هذا الباب هذا غلط، هذا هو المراد الذي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه عليه بقوله إن البذاذة من الإيمان، وهو أن الإنسان لا يصرف جل اهتمامه لهذا الاعتناء، لا يكون في يومه كله ماذا يريد العناية بجسده والتنعم حتى يصرف على ذلك أموالا وأوقاتا لأجل هذا التنعم فقط، يحرص على ثوبه، ربما يغير ثياب صباح مساء، ويحرص على شعره وعلى بدنه ونحو ذلك، حتى اليوم يعني صارت محلات للعناية الجسدية، كنا نحسب أنها خاصة بالنساء، الآن صارت حتى ببعض أشبه الرجال العناية الجسدية، ويصنع به مثل ما يصنع بالنساء ويحرص، وحتى بعض الشباب سبحان الله يعني في تكلمهم في مجالسهم يتكلمون عن هذه الأمور، عن العناية الجسدية، وهذا ليس من البذاذة، هذا ليس من البذاذة. إنسان ما يصل به الحال إلى هذا الترف وهذا التنعم الذي يصرف عليه أموالا وأوقاتا، ما يصل إلى هذا، هذا البذاذة من الإيمان. ولا نفهم كما قلت البذاذة من الإيمان يعني التقشف هذا الذي يذكره صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يا إخوة يذهب يلبس لباس الممزق ولا يعتني بجماله، لا، الأمر وسط، وديننا دين الوسطية، أن الإنسان يحرص على التجمل بما عنده، لكن لا يحرص على أن يجعل هذا جل اهتمامه، رعاية المنظر، ما هو يحرص على أن يمشط شعره صباحا مساء وفي كل وقت، ويستعمل هذه المراهم، ويستعمل لبشرته المراهم صباحا ومساء، وزيد الثياب، ربما يلبس صباحا وزيد مساء، يغير الأحذية صباحا ومساء، لا، هذا ما ينبغي، وهذا الذي يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم إن البذاذة من الإيمان. أما إذا كان الأمر يتعلق بتوسط الحال وثمة تقشفا ينبئ بعدم المبالاة بهذه الدنيا، ربما قال لماذا فلانا تتجمل وتلبس، وإن كان الأمر بتوسط يعني وهو أمر ممدوح، قال لما؟ قال لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله إن الله جميل يحب الجمال، لكن أنا ما أصرف همتي إلى هذا، فهذا شيء يمدح، هذا شيء يمدح. لكن كون الإنسان ربما يصرف همته إلى هذا الشيء، وربما يراقب الناس حتى ينظر إليه الناس ويمدحه الناس، أصحابه رك جميل رك كذا، ولا يلتفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يحتسب هذا يفوته خير الآخرة، وفي الدنيا انظر تجده منعما ومترفا ومعتنيا بجسده عناية فاق بها الحد المطلوب الذي هو التوسط في هذا الباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.